إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبرنا نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم سيكون بمشيئته سبحانه وتعالى عن ليلة النصف من شعبان، وسيكون بمشيئته سبحانه حديثا حول ما يثار حول فضل هذه الليلة وما جرى فيها من أحداث، إن كانت هناك بالفعل قد جرت في هذه الليلة أحداث. كذلك سنتحدث بمشيئته سبحانه وتعالى عن أمر عام يخص شهر شعبان، وشهر شعبان قد ثبت بالدليل الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم معظم هذا الشهر، فهو شهر توطئة لشهر رمضان، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم أكثره ويفطر أقله، فما رؤي صلى الله عليه وسلم في شهر من الشهور أكثر صياما من شهر شعبان. فإذا تكون أفضلية الصيام في شهر شعبان أفضلية ثابتة بالدليل الذي لا يماري فيه أحد على الإطلاق. فكلامنا ليس عن فضل الصيام في شهر شعبان، وإنما سنختص الحديث عن ليلة من ليالي شهر شعبان، ألا وهي ليلة النصف من شعبان. فهل ثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول قبل الإجابة على هذا السؤال إن الأمر المشهور في بلادنا وفي بلاد كثيرة منذ زمن بعيد أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة لها فضل عظيم، حتى إن المساجد قديما وهذا أمر قد اندثر اندثر ونسي وربما لا يقام له ذكر إلا في بعض الزوايا، ألا وهو اجتماع الناس في ليلة النصف من شعبان يجتمعون ويقومون ليلها في جماعة ويدعون بأدعية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم وينسب الدعاء إلى حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا لم يثبت لأنه لو ثبت لكان مخالفا للقرآن الكريم، لأن الليلة التي ثبت في القرآن الكريم قطعيا أنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، أين ذلك في القرآن الكريم؟ أقول لكم، يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ وينزل إلى بيت العزة وإلى ملائكة الرحمن في السماء الدنيا، فيها يفرق يفصل يفصل من اللوح المحفوظ مقادير السنة ثم تنزل إلى السماء الدنيا لكي تكون لدى ملائكة الرحمن لكي يقوموا بتنفيذ المهام الموكولة إليهم فيها في هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وكل أوامر رب العالمين محكمة وذات حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن معنى ذلك أنها تتحدث عن ليلة نزل فيها القرآن الكريم، فمتى نزلت هذه أو نزل القرآن أي الليالي هي؟ اسمع إلى القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وسميت بالقدر ذات الشرف، القدر يعني الشرف العظيم، والقدر بمعنى التقدير كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هذا تفسير وتفصيل لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن هي ليلة القدر وهي الليلة المباركة، ففي أي الشهور هي؟ يقول رب العالمين في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلمنا أن الليلة المباركة وهي ليلة القدر في شهر رمضان، وعلى هذا شبه إجماع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأين ليلة النصف من شعبان من هذا التفسير؟ إنه من التفاسير المنبوذة التي تلقى خلف الظهر والتي هي من صميم عمل العلماء الذين أوكل إليهم التحقيق والتحري والتدقيق لبيان الحق من الباطل وطرد الخطأ وتجنيب الخطأ وإظهار الصواب وتعليم الناس الحق والصواب. إذا ليلة القدر ليست في ليلة النصف من شعبان، فبهذا انهار هذا البناء الذي قامت عليه الأدعية المنسوبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبطل ما بني على ذلك، فما بني على باطل فهو باطل. وكل الأحاديث التي تحدثت عن قيام هذه الليلة كما يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف، ها هذا نسب او اصل ذلك نسب الى بعض التابعين في الشام كخالد بن معدان وغيره، وانكر عليه ائمة الحرمين واعتبروا ما فعلوه بدعة، واعتبروا ان ما فعلوه كان يركن لبعض الاثار الاسرائيلية التي لم تثبت عن سلف الامة الصالح، لا الصحابة ولا من دون الصحابة من اهل العلم والفضل والعمل، فما بالكم بان تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليلة النصف من شعبان كسائر الليالي، غير ان هناك امر جعل العلماء يهتمون بهذه الليلة نظرا لحادثة عظيمة حدثت ربما كانت في هذه الليلة او في غيرها، وهو الحديث الذي جاء في صحيح الامام البخاري رحمة الله عليه عن البراء بن عازب انه بين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة نزل في دار اخواله من بني النجار، ثم صلى متجها الى بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا. والشك هنا من الراوي، الراوي شك لا يدري اقال صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا. والمعلوم عند علماء السير ان الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر ووصل المدينة في شهر ربيع الاول، وصل الى المدينة في شهر ربيع الاول في منتصفه او قبل منتصفه بليلتين حوالي 13 ربيع اول. فاذا حسبنا 16 شهرا يتجه الى بيت المقدس، فسيكون تحويل القبلة الى المسجد الحرام في منتصف او قريبا من منتصف شهر رجب، واحسبوها. اما ان قلنا 17 شهرا فسيكون تحويل القبلة الى بيت الله الحرام في منتصف شهر شعبان او قريبا من منتصفه. وبناء على ذلك اشتهر ان تحويل القبلة حولت في ليلة النصف من شعبان. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وهو امام عمدة قال اليه علم السابقين في شرح البخاري وحرر الامر تحريرا منضبطا، فحرر الامر وحققه واوضح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحويل في شهر رجب في منتصف رجب، بناء على تصحيحه من بعض الروايات الاخرى التي جاءت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بدون شك، هكذا بدون شك كما في رواية الامام مسلم صلى الى بيت المقدس 16 شهرا، هذا جاء بدون شك. والرواية التي جاء فيها هكذا على القطع بدون تشكيك هي مقدمة على الرواية التي فيها التشكيك. فحرر الامر رحمة الله عليه وعليه جمهور اهل العلم من المحققين الضابطين، ايا ما كان الامر، لانه لن يترتب على ذلك شيء على الاطلاق. فالليلة التي انتقلت فيها القبلة هذه الليلة لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة، وان خصت بعبادة لنقل الينا ولا تواتر الينا، فلما لم ينقل دل ذلك على ان الصحابة لم يقوموا وهم اكثر الناس حرصا على الخير، لم يقوموا بنقل شيء من ذلك على الاطلاق، ولا كانوا يهتمون باحياء ليلة الاسراء والمعراج ولا بليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بليلة تحويل القبلة. ولذلك تجدون ان هذه الليالي اختلف فيها، فلو كان الصحابة يقومونها لتوفرت الدواعي والهمم على نقل التوقيت وضبطه حتى ينقل الينا بدون تشكيك. لكن قضية انتقال القبلة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام هي قضية محورية، ينبغي للمسلم دعك من الزمان الذي حدثت فيه في رجب او في شعبان او في اي شهر من الشهور. فالذي يعنينا لماذا حولت القبلة ولماذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام اصلا بالاتجاه الى بيت المقدس ثم بعد ذلك امر بالاتجاه الى بيت الله الحرام. وهذا الامر اقيمت عليه شكوك كثيرة من المشركين واليهود والمنافقين، حتى ان رب العالمين سبحانه وتعالى قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اسمع: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستمرت الآيات ربع كامل يتحدث عن ذلك غير الآيات التي سبقت كتمهيد وتوطئة والآيات التي جاءت تعقب على ذلك. معنى ذلك أن الحدث حدث جلل حتى تتنزل في هذه الآيات الكثيرة من سورة البقرة. ولذلك كان علينا أن نبين أمر نقل القبلة. فنقول في بداية الأمر بعد أن مهدنا لهذا الأمر بالحديث عن شهر شعبان وأنه لم يثبت فيه إلا كثرة صيام النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاحتفال بليلة معينة أو قيام ليلة معينة فهذا لم يثبت على الإطلاق. بعد ذلك نتحدث عن قضية تحويل القبلة حديثا مجردا لا علاقة له بالزمن الذي وقعت فيه الحادثة، كما نتحدث كذلك عن حادثة الإسراء والمعراج من حيث كونها حادثة عظيمة ترتب عليها أمور ينبغي للمسلمين أن يتعرفوا على الحكم والعبر والدروس المستفادة والمستخلصة من هذا الحدث أو ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى البشر نبيا ورسولا في مكة المكرمة ودعا إلى الله، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج في آخر نهاية العصر المكي. قبل ذلك كان يصلي الصحابة لأنه ما عرف إسلام بدون صلاة، فأمروا بالصلاة، ولكن الصلوات الخمس بهذا الأسلوب الذي ورثناه الآن ونقوم بأدائه وهو ركن من أركان الإسلام الخمس صلوات، هذا ما شرع وما فرض بهذا الترتيب وبهذه الأعداد من الصلوات والمواقيت إلا في ليلة الإسراء والمعراج. إلى أين كان يتجه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يتجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ولكن الرسول كان يعيش في مكة، فحينما يؤمر بالاتجاه إلى بيت المقدس كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأن بيت المقدس يقع في الشمال، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويجعل الكعبة بين يديه متجها إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. أين بالضبط؟ لا يصح هذا من ناحية باب الكعبة ولا من ناحية حجر إسماعيل أو الخطيب ولا من الناحية المقابلة للباب، وإنما يجعل الركن الأسود الحجر الأسود عن يمينه والركن اليماني عن يساره، ثم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو اتجه إلى بيت المقدس وجعل الكعبة المشرفة بين يديه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يجمع بين القبلتين. ولكن لما انتقل إلى المدينة يستحيل أن يجمع بين القبلتين، فسيتجه إلى الشمال ويستدبر الكعبة. وشق الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان يرجو من ربي أن يوجهه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والموجود في الكتب السابقة أن الرسول الأخير الخاتم، وهذا أمر كنا بصدد الحديث عنه أيام أن كنا نتحدث عن البشارات بنبي الإسلام في الكتب السابقة، مكتوب عندهم فيما آل إلى أحبارهم أن رسول آخر الزمان الخاتم للنبوة سيتجه إلى القبلتين. اتجاه إلى القبلتين لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم وارث علم الأنبياء السابقين، فآل إليه إرث الأنبياء جميعا. فلا تظنوا أن الرسل جاءوا ليعادي كل رسول الرسول الآخر. ولذلك أمرنا في الرسالة الأخيرة بما أمر به الأولون، أن نؤمن بكل رسل الله ولا نفرق بين أحد منهم، كشأن غيرنا الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أما أمة الإسلام الحق فهي الأمة التي تعظم كل رسل الله وتؤمن بكل رسل الله، ولا تقع بألسنتها بالطعن في أي نبي أو رسول من رسل الله، بل نتعبد لله بالصلاة والسلام على كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا هو الذي آل إليه إرث الأنبياء السابقين، ولذلك قال في حادثة عاشوراء أو في صيام عاشوراء قال نحن أولى بموسى من اليهود، نحن أولى، المسلمون أولى بموسى من اليهود، المسلمون أولى بالمسيح ومريم ممن يدعون الانتساب إلى المسيح وإلى مريم عليهما السلام. فإذا نحن أمرنا بأن نؤمن بكل رسل الله على الحق الذي كانوا عليه قبل التبديل. وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إليه إرث السابقين، فإذا فليتجه إلى قبلتهم. ولذلك كانت رحلة الإسراء والمعراج، وتقابل الرسول مع هؤلاء الأنبياء في قبلة بني إسرائيل بيت المقدس وصلى بهم، دليلا على أنه آلت إليه الإمامة بعد هذا الجيش العظيم من رسل الله. فإذا هو صلى بهم لأنه أصبح الإمام الآن. ولذلك قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان المسيح حيا لما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا هو أصبح إماما فليتجه إلى قبلة الجميع. ثم بعد فترة في قدر الله، ربنا هو الذي قدرها، يؤمر بالاتجاه إلى البيت الأول والقبلة الأم، لأن البيت الأول والقبلة الأولى كانت قبل بيت المقدس، كما ثبت ذلك في الصحيح حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض، قال الذي بمكة بيت الله الحرام. قالوا ثم أي البيوت بعده؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما أو كم قدر ما بينهما؟ فبين أنه 40 سنة. ولذلك نحن نكذب الروايات التي تقول إن سليمان عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس، لأن بين سليمان وبين إبراهيم قرون عديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما كم؟ 40 سنة. إذن الذي بنى المسجد الأقصى إما أن يكون إبراهيم نفسه بنى بيت الله الحرام مع ابنه الأكبر إسماعيل، ثم ذهب إلى بيت المقدس وبنى بيت المقدس مع من؟ مع ابنه الأصغر إسحاق عليه السلام. ويكون إبراهيم هو الذي بنى البيتين، بنى بيت الله الحرام مع ابنه الأكبر إسماعيل الذبيح، وبنى البيت الآخر مع ابنه الثاني إسحاق. أو يكون إسحاق هو الذي تولى بناء بيت المقدس، لأن الفترة بينهما 40 سنة، لا تصلح أن تكون من بناء يعقوب ابن إسحاق نفسه، وإنما يكون إسحاق ذاته أخو إسماعيل الأصغر هو الذي قام ببناء البيت، إما بنفسه وإما مع أبيه إبراهيم. وقد يميل الإنسان منا إلى أن يكون الذي بنى البيتين هو إبراهيم عليه السلام، البيت الأول مع ابنه الأكبر والبيت الآخر مع ابنه الأصغر، لأن الإمامة في يد إبراهيم كما قال رب العالمين: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذا بين البيتين 40 سنة، ولذلك اتجه أنبياء بني إسرائيل إلى بيت أبيهم الذي بناه لهم بأمر الله لا بأهواء النفوس، لأنه لا يتصور أن تكون هناك قبلة يجعلها البشر قبلة، وإنما القبلة من عند الله. أولا نضع في اعتبارنا أن القبلة هذه شرع من شرع الله عز وجل. من الذي شرع القبلة؟ رب العالمين. ورب العالمين يقول سبحانه، اسمعوا في التمهيد والتوطئة: ولله المشرق والمغرب، لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذه قاعدة أولية. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يحدد هذا المكان، لله المشرق والمغرب، كل الجهات مستوية النسبة إلى رب العالمين من ناحية أنها مخلوقة، أو رب العالمين خلق كل الجهات فهي مخلوقة، ملك لله. البيت الحرام ملك لله، بيتنا هذا المسجد هذا ملك لله، كل البيوت. لكن من الذي يفضل؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن الذي يختار وله الخيرة من؟ رب العالمين. ولذلك قال: ما كان لهم الخيرة. الخيرة لله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بالاستخارة، فإذا هو الذي يختار سبحانه وتعالى. فإذا قضية القبلة، إذا وجهنا رب العالمين وأمرنا أن نتجه للشمال سنتجه للشمال، وإن أمرنا بالاتجاه إلى الجنوب سنتجه إلى الجنوب. إلى أي قبلة سنتجه؟ بشرط أن يكون الآمر رب العالمين. فإذا هو أمرهم أن يتجهوا إلى بيت المقدس. لماذا؟ سنوضح إن شاء الله. بعد ذلك أمرهم بالاتجاه إلى بيت الله الحرام. لماذا؟ سيتضح الأمر إن شاء الله. ولذلك بيّن رب العالمين هنا أن قضية القبلة من الممكن أن تتغير. واليهود شنعوا وأخذوا يلقون بالشبهات أمام المسلمين. حينما حدث التغيير اليهود قالوا ماذا؟ في البداية حينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قالوا اليهود: محمد على قبلتنا. فلماذا إذن يدعونا إلى أن نتبع دينه؟ نحن أولى. إذا كان يتبع قبلتنا فليتبع ديننا. فلما أن تحولت القبلة قالوا: محمد ترك قبلة الأنبياء فترك الحق. أما المشركون فحينما عاد إلى قبلة مكة قالوا: محمد عاد إلى قبلتنا، قبلة إبراهيم، عما قريب سيلحق بديننا. أما المنافقون فقالوا: محمد لا يصبر على قبلة، اليوم على قبلة بيت المقدس وغدا على قبلة أخرى وهكذا. إن كانت الأولى حقا فقد ترك الحق إلى الباطل، وإن كانت باطلا فهو قد كان على دين باطل. وبدأت هذه الشبهات تؤثر في بعض المسلمين. لكن ضعوا في اعتباركم أن رب العالمين قد رد عليهم قبل أن يتكلموا، ولذلك قال: اسمعوا، سيقول السفهاء. السل الاستقبال لم يكونوا قد قالوا بعد، وإنما حصن المؤمنين قبل أن يتكلم الكفار والمنافقون، قبل أن يتكلموا قال: سيقول السفهاء، وجعلهم سفهاء. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم إلى آخره. لكن قبل أن يبدأ الحديث بدأ بالتمهيد والتوطئة في ربع ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا واستمرت الآيات تمهد حتى قال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إذا بدأ بالتمهيد لماذا؟ لأن اليهود يلغون قضية النسخ. اليهود لغوا ألغوا قضية قالوا فيش حاجة في الشرائع اسمها نسخ. ليه؟ حتى يستتب لهم الأمر ويستمروا على ما هم عليه من باطل ويقولون لماذا يأتي رسول بعد موسى؟ لماذا ينسخ الشرائع؟ نسخ الشرائع معناه البداء، يعني رب العالمين بدا له شيء لم يكن قبل ذلك ظاهرا لرب العالمين، مع ان قضية النسخ معلومة ومعروفة بدليل ان شريعة موسى جاءت ناسخة للشرائع السابقة. بالنسبة اول شيء نقوله كله سيتفق معنا على قضية النسخ، ادم عليه السلام هو ابو البشر وحواء ام البشر، فكيف كان الزواج وقتئذ؟ كان الزواج من الإخوة، الأخ يتجوز أخته. هذا الأمر أصبح منسوخا وملغا. هل يقول قائل لا، لا يوجد نسخ في الشرائع، وطالما كان أبناء آدم الأولين يتزوج الولد من البطن الأخرى، يتزوج ما هي أخته سواء جاءت من البطن الأولى أو البطن الثانية هي أخته، ولا يجوز له أن يتزوجها، كان في عصر آدم يجوز. لماذا؟ حتى تنتشر البشرية من أب وأم. لكن بعد ذلك حرم الزواج من الأخوات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم إلى آخره. فإذا النسخ موجود في كل الشرائع منذ عصر آدم عليه السلام، وهم يعلمون هذا جيدا اليهود، وعندهم أمور منسوخة هم يعتقدون. لكن حينما جاء محمد عليه الصلاة والسلام هم كانوا ينتظرونه إسرائيليا، كانوا ينتظرون ويظنون. مشكلة اليهود أنهم يظنون أن إرادة رب العالمين تابعة لمشيئتهم هم وتابعة لإرادتهم. هم أرادوا أن يرغموا القدر على أن يولي النبوة الأخيرة لمن؟ لبني إسرائيل. فلما أن خاب ظنهم وسعيهم وانتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى بيت إسماعيل، ومنذ عصر يعقوب والنبوة منحصرة في البيت الإسرائيلي، وختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمن؟ بالمسيح عليه السلام. ثم بعد ذلك انتظر اليهود أن يأتي نبي آخر الزمان من سلالة يعقوب، انتقلت النبوة إلى بيت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا ينتظرون النبي على أحر من الجمر، ولكنهم ينتظرونه من بيتهم. فلما أن جاء من البيت الآخر اختيارا واصطفاء من عند الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حينئذ حقدوا وحسدوا البيت الإسماعيلي وعادوا العرب معاداة شديدة، لأنهم كانوا يقولون عنهم الأمميين ويتهمونهم بالجهل ويتهمونهم بأنهم أبناء الجارية ويحتقرونهم. فكيف يأتي من البيت المحتقر عند اليهود كما يزعمون ويظنون، كيف يأتي من هذا البيت نبي آخر الزمان الذي تكون له الإمامة؟ فحسدوا وحقدوا وعادوهم أشد المعاداة. ولذلك انتقلت النبوة من أيدي هؤلاء، فقالوا لا يوجد نسخ في الشرائع أصلا، فقضية إلغاء النسخ من أجل هذا. فنزل التمهيد والتوطئة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فانتقال الناس من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام هذا أمر إما أن يكون مثله أو أفضل منه، بل هو أفضل منه. والدليل على ذلك بعد أن مهد بربع ما ننسخ يأتي بعد ذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. انظر إلى التمهيد العظيم بعد قضية النسخ وتوضيحها إن سيحدث نسخ في الشريعة وفي القبلة يأتي بعد ذلك بناء البيت. الكلام عن القبلة وكيف جعل رب العالمين هذه أعظم القبل. فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم استمرت الآيات تتحدث عن إمامة إبراهيم وعن أبناء إبراهيم وعن إسلام أبناء إبراهيم. حينما تحدث سبحانه وتعالى عن الوصية التي وصى بها يعقوب بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعقوب أيضا وصى بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آباك إلى آخر الآيات التي تحدثت عن الدين ووحدة الدين ووحدة الأمة منذ أن كانت هذه الأمة. ثم بعد ذلك بدأ الربع الذي يتحدث عن انتقال القبلة بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى أوضح أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتجاه إلى بيت المقدس في بداية عهده، وكان لهذا أسباب عظيمة، لأن العرب الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتعلقون بالكعبة أشد ما يكون التعلق، والشريعة تريد أن تنتزع الناس من أي شيء يتعلقون به، ويكون تعلقهم كله بمن؟ بالله وحده لا شريك له، حتى ولو كان هذا الشيء الذي تعلق به هو الكعبة المشرفة وهي أول بيت وضع للناس، لكنهم كان تعلقهم بالكعبة لم يكن لأنها أول بيت وضع للناس ولأنها رمز التوحيد في الأرض لأنهم كانوا مشركين، وإنما كانت الكعبة بالنسبة لهم تعد عرضا، تعد عرض، تعد بالنسبة لهم مد الآباء، مد العرب، هم أبناء إبراهيم. القضية عندهم قضية عنصرية، قضية قومية كما عند اليهود قضية العنصرية. فأراد رب العالمين أن ينزعهم، أن ينزعهم نزعا من هذا، ليكون الأمر، ليكون الأمر خالصا لرب العالمين وحده لا شريك له، كما حدث ذلك في الجهاد، في شريعة الجهاد. الجهاد العربي لا يقبل الضيم ولا يقبل الظلم، فساعة أن يشير إليه إنسان بسلاح يقطع هذه اليد التي أشارت إليه بالسلاح. ومع ذلك عذب المؤمنون في بطحاء مكة، عذبوا، ومع ذلك يقول لهم الشرع الكريم كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا يجوز لك أن ترفع السلاح، لا يجوز، مع أنه لو أمرهم برفع السلاح لحولوا مكة إلى جحيم لا يطاق. يعني كان من الممكن أن يحولوا أرض مكة إلى حرب شوارع، وكما تعلمون الصعليق، صعلوك صعليق العرب كان الواحد منهم من الممكن لو خرج على القبيلة يقطع التجارات ويقطع الطرق يصنع فتنة عظيمة، كان من الممكن أن يفعل هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء العبيد وهؤلاء الفقراء أن يقطعوا الطرق، ويقولون لهم لابد وأن تتركون على ما نحن عليه، لا، لأنهم لو فعلوا ذلك هذا أمر موافق لهوى الإنسان، موافق لهوى الإنسان، لأنه لا يرضى بالضيم ولا يرضى بالظلم، فما بالكم إن كان رجلا عربيا عنده نخوة. لكن لا، تصبر ولا ترفع سلاح. لماذا؟ اننا نقتل، اننا نذبح، اننا نعذب. لا يجوز، كما حدث مع موسى عليه السلام حينما قتل رجلا كافرا ظالما ومع ذلك اعتبرها ذنبا عظيما في الدنيا، استغفر منه وتاب. وفي الآخرة يقول حينما يدعوه الناس للشفاعة يقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. لم يقتل نفسا زكية، لم يقتل نفسا مؤمنة، إنه قتل رجلا كافرا يعبد فرعون، وهذا الرجل كان ظالما ومع ذلك لم يؤمر بالجهاد ولم يؤمر بالقتل. أؤمر قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. فإذا رب العالمين يريد من الإنسان منا إن فعل أن يفعل لله، لا تأخذك العصبية، لا تأخذك النخوة، لا تأخذك الشجاعة، وإنما تكون كل هذه الأخلاق وهذه الصفات تابعة لمن؟ لأمر الله ولنهي الله. تكون عبدا ربانيا تأتمر بأمر الله وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. ولذلك حينما أمروا بالاتجاه نزعوا من هذه القبلة التي تربوا على تعظيمها وتقديرها وهي منسوبة إلى أبي الأنبياء إبراهيم، ولكن بعد أن ذلت النفوس لله وخضعت النفوس لله أمرهم رب العالمين بأن يعودوا إلى القبلة، لأنها هي القبلة الأم والقبلة الأعظم والقبلة الأفضل، فهي أفضل قبلة لأفضل أمة. ولذلك قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اسمع من ضمن العبر والدروس المستفادة والأسباب، إلا لنعلم، يعني يظهر علمنا، وإلا فإن رب العالمين علمه أزلي، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أكانت سارق، كانت تحويل القبلة سارقا لتمييز الصفوف من الغبش والدخل. إلا لنعلم من يتبع الرسول، لأن المؤمن الحقيقي حينما أنت أمنت أن هذا رسول من عند الله، نعم لو قال لك اتجه إلى كذا تقول سمعنا وأطعنا، يقول لك بعدها طيب صوت كذا اتجه إلى المكان الآخر تقول سمعنا وأطعنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول حقيقة اتباعا مجردا، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولذلك بعض الناس ارتدوا، الذين كان الإيمان عندهم مهزوزا ارتدوا، ورب العالمين يريد تمييز الصفوف، يريد التنقية، فقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة، انتقال القبلة كان كبيرة أمرا عظيم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إن كان، ولذلك وجدنا المنافقين يتأرجحون ويقولون محمد لا يعرف لنفسه قبلة، طارة هنا وطارة هنا، هؤلاء ليسوا ممن هدى الله. المشركون قالوا محمد اتجه إلى قبلتنا عما قليل سيرجع إلى ديننا. اليهود قالوا، فكل فرقة من هذه الفرق قالت كلاما إلا على انظر انظر إلى قول الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم أثار المنافقون واليهود شائعة، طيب ماذا تقولون في من مات وكان هناك 10 من المؤمنين توفاهم رب العالمين، الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى القبلة الأولى، ضاعت صلاتهم، صلوا إلى قبلة هدر، قبلة ملغاة. فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم كما جاء في التفسير صلاتكم إلى المسجد الأقصى، ما الصلاة إيمان، ولذلك ترجم البخاري بقوله باب الصلاة إيمان بدليل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستمرت الآيات تذكر آيات وتذكر عبرا ودروسا مستفادة لهذا الحادث العظيم. ونكتفي حتى لا نطيل على حضراتكم، على وعد بأن نكمل هذه الآيات الكريمة والعبر والدروس المستفادة في الخطبة المقبلة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،